بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الغالب الطالب يقولون هو غالب طالب، الطالب يغلب من خالفه، وطالب يطالب بما يطلب من كذب من حلف فيه كذبا حتى ينتصر منه ويغلبه. فأعتقد فيه أنواع من القدرات الغيبية والقدرات المحيطة الشاملة التامة، وهذه من صفات الله عز وجل. فرد ذلك إلى شرك في الاعتقاد وشرك في العمل حين صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى لأن حلف بغير الله معظما له. وهذا الباب باب خطير يقع فيه كثير من الأعراض ومن الجهال، وكثير من ينتسب إلى الإسلام ولكن غلب عليهم خرافات الطرق والبدع يفعلون مثل هذه الأمور. هذا والعياذ بالله إذا حصل في قلب الإنسان كان كفرا والعياذ بالله. وكذا عند النصارى الحلف بالصليب والمسيح، ربما حلفوا بالله كذبا وأما الصليب فيعظمونه أكثر، فإذا قيل له احلف بالصليب أقر واعترف أو بالمسيح أقر واعترف. وكثير من الناس قد يعرف ذلك ويريد الوصول إلى حقه ويأمر بهذا المنكر الفظيع بهذا الشرك الشنيع ويقول له طب احلف بالمسيح طب احلف بالصليب، هذا أمر منكر والأمر بالشرك والعياذ بالله لا يدل بحال من الأحوال، والأمر بالكفر رضا به والعياذ بالله. ولو كان الوصول إلى حق أو شيء دنيوي فهذا يقام عليه الحجة والاستدلال، فإن كان وإلا كان أيضا بالشرك والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله، أي ليس من الله بشيء بل الله عز وجل منه. وكما ذكرنا هذا إذا كان على سبيل الإقرار وتصحيح يعني الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، أو أنه يرى أنه لو حلف له بالله ضاع حقه، أنه لو حلف له بغير الله فسينتقم صاحب القبر أو المحلوف به المعمر أو الولي أو النبي، فسينتقم ممن حلف به كذبا، فيجعل الولي والنبي وصاحب القبر في اعتقاده فوق أمره سبحانه وتعالى، فعلى الله عن ذلك علوا كثيرا. وأما إذا كان جاهلا فيعلم كما ذكرنا ذلك قبل. والنذر من العبادات القولية كذلك، النذر من العبادات القولية كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله قال ما أنفقت من نفقة أو نذرت من النذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. وهذا النذر يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى. ذكرنا أن النذر من العبادات القولية لأنه لا ينعقد نذرا إلا بالتوكل. كثير من الناس يظن أن العزم على الشيء يكون قد نذر، لا يكون نذرا إلا بأن يتلفظ كالحلف، وهو قريب منه في المعنى من إلزام النفس لأمر معين. فإلزام أو تحريم أمر معين على النفس بالقول، وهذا ينعقد لله سبحانه وتعالى ولا ينعقد لغيره. وكما أن القسم لا ينعقد لغير الله سبحانه وتعالى على الصواب من أقوال العلماء، أعني بذلك أن هناك اختلافا في مسألة واحدة واختلاف ضعيف وشاذ لا يرتد به، وهو هل ينعقد الحلف للنبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكر بعض الحنابلة رواية عن الإمام أحمد في جواز انعقاد الحلف للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول باطل الله أعلم، وإن نزل للإمام أحمد رحمه الله، لأنه مخالف مصادم للسنة الصحيحة الصريحة وعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بأبيات الأشرف. ولذا نقول: من حلف على معصية الله عز وجل لله سبحانه وتعالى كان حلفا منعقدا يجب عليه أن يكفر عنه،

يقولهم بالخير، فهذا والعياذ بالله من الشرك البين الواضح. ولعله نذر لله على ان يطعم فقراء هذه البقعة حول قبر الرجل الفلاني لكان نذر معصية لا يجوز ان ينفي به. لأن العقوف على المقابر وجعلها عيدا من المحرمات النهي عنها، مقابر وقبور الاولياء والصالحين العقوف عليها وملازمتها معصية لله سبحانه وتعالى. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيدا، قال لا تتخذوا قبري عيدا، فاذا كان قبر اشرف القلب لا يجوز ان يتخذ عيدا. يعتاد عنده في المكان او في زمان معين افعالا معينه، فملازمه القبر لعباده من العبادات منهي عنها، فكيف بقبر غيره عليه الصلاه والسلام؟ فاعانه من يقيم بجوار القبور ويسكن هناك ويلازم هذه القبور، وخصوصا اذا بني عليها مساجد محاده لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، ويقصدها الناس بالطواف بها والتمسك بها والذبح لها والنذر لها كما هو معروف، والقسم باصحابها والدعاء عندها واحيانا السجود لها والركوع وغير ذلك من انواع الشرك والبدع والضلالات، فإعادة هؤلاء معصية لله سبحانه وتعالى. واحذر ممن يزعم أن ذلك من الأمور الجائزة، لأنه إنما نهي عن مجرد وضع الجبهة على القبر. هذا والله من العجب، كأن من يقول ذلك لم يسمع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أم سلمة وأم حبيبة أنهما ذكرتا كنيسة، أنه رجعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رعاياها بأرض حوشة، وذكرت ما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، فمات إذا مات فيهم العبد الصالح أو الصالح نروا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار القلب عند الله. هذا كلام أوضح الكلام، لا نروا على قبره مسجدا، فاتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مسارك، لا تعني انهم يسجدون على القبر فقط، انما يبنون مسجدا. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه شرار القبر عند الله، وسمى مسجدا وقد ذكر لك كنيسه، لان الاصل عندهم وضوء السجود، فسمى المعبد مكان العباده مسجدا. فمن يعمل هذه الاماكن يعملها بالمعصيه، فمن ينفق عليها ولو على فقرائها، نقول اذا نذر لله ان يطعم الفقراء المكان الفلاني الذي يفعل فيه انواع الشرك وانواع البدع وانواع الضلال، وقد بني عليه على قبره مسجدا، فانه والعياذ بالله يكون قد نذر معصيه لله سبحانه وتعالى. فلا يجوز ان يفي بهذا النذر، وانما عليه ان يكفر عن يمينه. لكن اذا نذر للولي الفلاني لم ينعقد اصلا ولم يلزمه شيء، وكذا لو نذر لله أن يذبح عند قبر الولي الفلاني أو في مولد الولي الفلاني أو الشيخ الفلاني، فإنه يجب عليه أن يتوب إلى الله من هذا النذر الذي غناه معصية. وذلك أن تخصيص بقعة يشتهر وقوع الشرك فيها للنذر والعبادة نوع من نذر المعصية، يجب عليه أن يتوب وأن يكفر عن يمين، لأن كفارة النذر كفارة يمين. أريد أن نذكر ذلك، نريد ان نفرق بين ان ينذر لغير الله فيكون شركا، وان ينذر لله عز وجل ان يفعل عباده او يخص مكانا لعباده من العبادات. وهذا المكان له تعلق بالمشركين، يعني يقع فيه الشرك وفيه وثن يعبد والعياذ بالله. فاذا خصص المكان الذي فيه وثن يعبد بعبادة من العبادات نذر أن يعقل فيه شيئا، أن ينحر هناك أو أن يذبح هناك أو يصلي هناك أو يفعل شيئا من ذلك أو يطعم فقراء هذا المكان، فهذا نذر معصية، يجب عليه أن يتوب إلى الله ويجب عليه أن يكفر عنه. أما النذر لغير الله فهو شرك لم ينعقد نذرا أصلا، وقع باطلا، عليه أن يتوب إلى الله ويكفر عن نذره ذلك كالحلف لغير الله، فانه لا ينعقد اصلا ولا تلزم فيه كفاره. من حلف عن معصي الله عليه ان يكفر عن يمينه، ولا يعصي الله ولا ولكن قد انعقد الحديث. واما من حلف لغير الله لم ينعقد الله. وكذلك النذر لغير الله لم ينعقد نذره ولا يجب عليه الا التوبه. واما من نذر لله عز وجل ان يفعل شيئا عند القبور التي عليها اوثان تعبد من دون الله سبحانه وتعالى فيجب عليه ان يتوب الى الله وان يكفر عن نذره عن يمينه لان كفاره النذر نذر المعصيه كفاره سيئه. هذا والله اعلم كما ذكرنا قد يقع من الناس كثير منهم يقع منهم النذر للاموات وللمقبورين وقد يقع منهم النذر ان يخصوا قبورهم بعباده فلا بد من البيان والاستفسار في ذلك. وعلى اي الاحوال ولود صناديق الخلود على هذه القبور على اي حالين امر منكر ومحرم لكن اما هو اعانه على الشرك واقرار به واما اعانه على المعصيه لانه يعلم كل احد يعلم ان العوام من الجهال يعظمون هذه القبور وينذرون لاصحابها على انهم قضوا الحاجات وعلى انهم توسطوا عند الله توسط الشركاء الذين كان يعبدونهم المشركون عند الله سبحانه وتعالى لا نعبدهم الا ليقربونا الى الله سبحانه. فاذا صرف العباده لغير الله سبحانه وتعالى فقد عاد وان لم يسميها عباده. ولكن الفرق قد ذكرناه من قبل ان هذا يحتاج الى البيان لان هذا يناقض شهاده التوحيد فلا يكفر حتى تقام عليه الحجه بسبب الشروط وتنتهي الموانع. واما من يصرح بعباده غير الله ويقول انه يعبد غير الله فهذا قد نقض اصل التوحيد ابتداء ولا يتصور المسلم اصلا ان يصرح بعباده غير الله وتأمينه غير الله سبحانه وتعالى. ولعل ان ياتي مزيد من التفصيل في امر النذر في مقام اخر والله اعلم لانه يعني دخلت العبادات الماليه وان كان الصحيح ان يوضع في العبادات القوليه لان اصل النذر كما ذكرنا هو من الترفق انما جعل في العبادات الماليه لان كثيرا من الناس يجعله بالمال والله اعلم. وسياتي حالا ان شاء الله. من العبادات القوليه النصيحه للمسلمين والدعوه الى الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه. الى لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولكتابه لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست وذكر منها من صح حتى صح. واما الدعوه الى الله عز وجل فقال عز وجل ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. وقال عز وجل قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. وهذه غالبا ما تؤدى باللسان وان كانت النصيحه هي من اعمال القلوب ايضا لان من حق لان النصيحه استحواذ حق المنصوح له ان تجمعه له وتؤديه له. ومن حقه عليك حبه حب المسلم حب الخير له وتوليه واراده يعني مصلحته في الدنيا والاخره. ومن الدعوه الى الله ما يكون بالعمل بالسلوك ومنه الجهاد في سبيل الله فهو عباده بدنيه. لكن الاغلب في اطلاق كلمه الدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يكون بالقول والله اعلم. وهذا في جانب الفعل. وهناك عبادات في جانب الترك العبادات القوليه في جانب الترك. فيكف الانسان نفسه على الاقوال التي نهى الله عز وجل عنها على المحرمات وافظع ذلك واشد الشرك. النطق بكلمه الكفر يجب ان يكف الانسان نفسه عنه. فكف اللسان عن المحرمات التي اعظمها النطق بكلمه الكفر والعياذ بالله. وهذا قد يكون قصدا وقد يكون استهزاء وقد يكون عنادا والكل في ذلك كفر الا الاطراء او الخطا. وكما هو معلوم باقي التكفير لكن كما قال عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بصدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. بل ينطق بكلمة الكفر مختارا، بل ينطق بكلمة الكفر بغير إكراه ولا خطأ، مختارا قاصدا، فهو بذلك يكفر. وإن كان كما ذكرنا يعامل من أمامه كمن ينصح في أمر معين، فيقال له مثلا لماذا لا تصلي؟ ألست مسلما؟ فيقول لست بمسلم، فيقول أنه عن نفسه أنه كافر، أو أنه يفطر في رمضان، فيقال له كيف تفطر؟ فيقول عن نفسه أنه يذكر اسما من أسماء النصارى مثلا والعياذ بالله، أو يخبر أنه كافر، وهذا على سبيل الاستهانة في الكفر، ولا نزاع بين أهل العلم أن هذا من الكفر الناتج عن الملة. وإن جهل بعض الناس ذلك وظنوا أن إرادته الخروج من الملة شرط في تكفيره، ليس كذلك باتفاق أهل العلم، لا أعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم المعتبرين، لأنه لا يشترط طالما نطق بكلمة الكفر أن يكون مريدا لذلك، بل لو قال ذلك استهزاء، ولو قال ذلك كما ركبنا عنادا، لكنه نطقها مختارا قاصدا، مختارا ضد مكرها، قاصدا ضد مخطئا، يعني لو نطق بالكفر مخطئا كما قال اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطا من شده الفرح او من شده الغضب او من شده الخوف او غير ذلك، حصل له ذهول لسبب من الاسباب ادى الى ان تلعثم فنطق بكلام اراد غيره، فخطأ أخطأ فيه. وكذا لو نسي، لو نسي، فلو قرأ مثلا آية فأسقط شيئا منها أدى المعنى أو أدى إلى تحريف معناها إلى معنى كفري، كان يمدح الكفار مثلا أو أن يسب المسلمين أو يسب الأنبياء أو نحو ذلك، وهو نسى ذلك، اسقط بعض الالفاظ كالنسيان مما كان من المعاني، لكن كف اللسان عن النطق بكلمه الكفر هو من اعظم الواجبات والعبادات القوليه، ان يكف نفسه عما حرم الله. وكان كف اللسان عن الغيبه والنميمه والكذب وشهاده الزور والسب والسب والبذاء والغناء المحرم وغير ذلك، فكل ما نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مما يتعلق باللسان، فالكف عنه والامتناع عنه مع النية الصالحة التقرب إلى الله بذلك هو من العبادات القوية. وأما القسم الثالث من العبادات فمن العبادات القلبية والعبادات القولية والعبادات البدنية، القسم الثالث هو العبادات البدنية التي تؤدى للجوارح، وهي كثيرة جدا، وكل هذه العبادات القولية والبدنية لا بد فيها من عبادة القلب، لا بد فيها من الإخلاص والنية، وكثير من هذه العبادات يجتمع فيها الأمران أو ثلاثة أمور بين القلب واللسان والجوارح، فالصلاة عبادة قلبية بدنية قولية، قلبية لا بد فيها من النية والتقرب إلى الله والخشوع وانواع العبادات كلها يفعلها حبا وخوفا ورجاء، ولا بد فيها من قول، لا بد اذا قمت الى صلاه الجبر طالما قدر عليه، واقتراب فتحه الكتاب والتسبيح والتحميد والذكر الاذكار المختلفه قراءه القران، وعباده بدنيه اللي فيها القيام لمن قدر عليه والركوع والسجود والقعود وترتيب الاركان، وكلها عبادات تؤدى بالجوارح. والصيام كف، لكنه كف مقصود بامتناع من الطعام والشراب والجماع في زمن مخصوص، فمع النية فهذا الصيام من العبادات التي تؤدى بالبدن، ويسمى عبادة ويسمى يؤدى، وإن كان تركا إن كان امتناعا وكفا لكنه مقصود مع النية. والحج عبادة بدنية أو هي قلبية ومالية وقومية وبدنية، يجتمع فيها كل أنواع العبادات، وذلك لأنه ينفق النفقات هي عبادة مالية، ينتقل ببدنه، لابد أن يكون ببدنه في أرض عرفة، وفي المسجد الحرام ولا بد ان يطوف بالبيت وهكذا. وهي عبادة قولية لانه يجب عليه ان يلبي ولو مرة، لا بد ان يستعمل لسانه كذلك في اثناء هذه العبادة. فمستحبات فيها باللسان من انواع الاداءات كثيرة جدا، وعبادة قلبية لانه لا بد ان يكون تقوى بالله واخلاصا له عز وجل. لن ينال الله بقومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منه. والجهاد، والجهاد يشمل عبادة، هناك جهاد بالقلب وجهاد باللسان وجهاد بالبدن، وهو المقصود عند الإطلاق. فالجهاد في سبيل الله بذل الجهد في مقاتلة الكفار، وإن كان يطلق على جهاد النفس والشيطان وجهاد الكفار والمنافقين وجهاد ألباب الكسوف والمعاصي، فكل هذا من الجهاد. وقد قال عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هناك جهاد باللسان، هناك جهاد بالمال، هناك جهاد بالنفس، الخروج في سبيل الله عز وجل في القتال، كل ذلك بما شرعه الله. جهاد القلب لأن يتعلم الحق ويعمل به ويرد الشبهات والشهوات التي يلقيها الشيطان، ويدعو كذلك إلى الحق الذي علمه ما يثبت على ذلك. والرحلة في طلب العلم من العبادات البدنية لأنه يسلك طريقا يلتمس فيه علما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فكونه ينتقل لحضور الدرس ويتحرك ببدنه حتى يستمع إلى الذكر والوحي المنزل ويتدبر ويفهم هذا الوحي كتابا وسنة، وباقي يعني يتعلم سائر الأحكام من مصادر التشريع من الوحي المنزل كما ذكرنا وما تفرع عنه كالإجماع والقياس، فيرحل في طلب العلم. وكان منه طلب الحديث سواء كانت رحلة قصيرة أو طويلة، سواء فيها سفر أو انتقال بالبدن إلى المساجد ونحو ذلك. وكان تغيير المنكرات إذا كان بجد عندما يشرع ذلك بالضوابط الشرعية، كمن له قدرة تامة وسلطان فإنه يغير يدي وحين لا يترتب على ذلك مفسدة، فمع وجود القدرة ووجود المصلحة وانعدام المفسدة يجب التغيير بجد بعد البداءة بالنصح والتبذير والتقليد بالله والزجر والتغليظ على المراتب المعلومة في تغيير المنكر. وغض البصر هذا من عبادات البدنية، وإن كان كفا كما ذكرنا في الصيام، فيغض البصر عن المحرمات وعن أن يتطلع إلى بيت غيره بغير إذن من أهله. وحفظ الفرج، حفظ الفرج يعني يمنعه من أن يقع في حرام كالزنا والفاحشة، وأن يحفظه فلا ينكشف على من لم يحل الله سبحانه وتعالى أن يظهر له، كما قال عز وجل: وتمينهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وإذا وراء ذلك فأولئك هم العادون. فإن الفرد يطلق على حفظه عن أن يظهر على من لا يحل، وحفظه أن يقع في الحرام. فأكل الحلال وترك الحرام وذلك أيضا من العبادات البدنية، لأن ذلك الأكل عبادة من العبادات، أن يأكل ما أحل الله ويترك الحرام لذاته كالميتة والخنزير والقمر والنرقودة والمتردية والنصيحة وما تيسره، أن يترك ما حرم الله من المطعمات، وكذلك يترك أكل الحرام التكسب كالرشوة والربا والميسر والغصب والاعتداء على الخلق، وكل ذلك مما حرمه الله عز وجل ولو كان المكتسب مما يحل في اصله، يعني ياكل مثلا شيئا حلال لكنه منصوب ومسروق، فمثل هذا من الحرام اذا تركه الانسان تقربا لله عز وجل كان ذلك من عباده الله. كف الاذى عن الناس بيده ولسانه وظنه وقلبه، وهذا من العبادات البدنيه والقوليه واللسانيه. والمشي الى المساجد بحضور الصلوات وبحضور مجالس العلم والفكر وغير ذلك المصالح، وغير ذلك المصالح والعبادات. زياره الاخوه في الله عز وجل كما ثبت أن رجلا زرع حمله في قرية، حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا زرع حمله في قرية فأرسل الله له على من ضرب فيه ملكا فقال أين تريد؟ فقال أريد أحمد في هذه القرية. قال هل بينك وبينه طواب؟ قال لا، أنا لك عليه من تربها الإسلام. قال لا، غير أني أحبه بالله. قال فإني رسول الله إليك، أن الله قد أحبك بحبك إياه. استعمل في حوائج المسلمين كالأرملة والمسكين والفقير والضعيف واليتيم، كل ذلك إذا قضى حوائج المسلمين عموما، وأن يتولى مصالحهم، يعمل لا يحتاجون إليه في أمورهم كلها. فالموظفون لو نووا أن يقضوا حوائج المسلمين لكان عملهم يقدمون عليه ويثابون عليه عند الله عز وجل. وكف الأذن عن سماع المعارف والكذب والغيبة والنميمة، هذا عبادة بالظلم، أن يكف نفسه عن سماع المعارف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حضرها فقال ليكونن أطول من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعارف. كف أذنه عن سماع الكذب، كما ذم الله اليهود فقال سماعون الكذب أكثر من السحت، ومن ذلك الأفلام والتمثيليات وغيرها. وكف الأذن عن سماع الغيبة، فلو سمعت مكاما صممت أذنيك وأعرضت عنه ونهيت عن ذلك. وكانت الأذن عن سماع النميمة وأعرضت تصديقها. وأيضا من العبادات لا تحسب الجوارح، وباللسان كذلك، وبالمال بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والمعاندين، كل من تعاملهم تحسن إليه، وخصوصا من ذكرنا من الوالدين والأقارب والجيران، فإن الله أرى وسيلة الرحم. وأوصى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم الجار حتى ظن أنه سيورثه، وأن كل من تعاملهم فحسن المعاملة مما كتبه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فالإحسان إلى الخلق مما يجلب غرورهم إلى الخير ويحببهم في هذا الدين، فينبغي أن تحسن إلى كل من تعاملهم حتى في البيع والشراء. السماحة بالبيع والشراء والقضاء، فكما قال النبي عليه الصلاه والسلام رحم الله رجلا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى، وغير ذلك من الاعمال الصالحه. كثير منها يجمع بين العبادات البدنيه والقوميه والماليه، وكلها يشترط فيها عمل القلب وعبادته واليمية الخالصه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. تقول قولي هذا.